dumme, dumme, tacke, tacke, dumme, dumme, tacke, tacke, dumme, dumme. عطلة يلا يلا وريق عطلة أيوة وريق ارقصي ورقصينا دق يا مزيكا سيكا سيكا ارقصي عالسيكا سيكا سيكا دق يا مزيكا ارقصي عالسيكا ارقصي وظبطينا بصي ارقصي عالدكة وارقصي عالدوم وكمان عالطبلة رقصها يا عم ايوه لا لا لا لا ركزي على اليمين شويه اليمين ضعيف عندك كرباتكا تاتي كرباتكا يا بنت تاتو كرباتكا تاتا تاتا تاتو كرباتكا لهم لهم تاتا الدلع عيال زي مين كده اهو على هزه شمال ايوه كده الرقص ده فن مش لعب عيال ايوه يا اختي لا لا لا شويه ادب الادب برضه مطلوب في الرقص على واحده وربع قصدي على واحده ونص انا اسف على واحده ونص على واحده وربع ارعشي ورعشينا لا لا لا لا مش كده هنتكهرب كده ايه فايبريشن ولا ايه الرقص ده معلمه خليكي معلمه الرقص ده معلمه خليكي معلمه ارقصي وسلطانينا ارقصي عالطبله وكمان عالدف انا عايز وسطك عالطبله يلف ايوه يلف يلف انا عايز تعبان يلف عالطبله ايوه ايوه حنش بيلف ايوه اهو دم التك التك التك دم التك